الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زلنا في شرح متممة الآج الرومية، ولعل هذا الدرس يكون هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى. وقفنا عند باب التعجب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعجب وله صيغتان. طيب، التعجب هو يعني انفعال يحدث في النفس، يعبر عنه بالتعجب. التعجب قد يكون بطرق كثيرة جدا، يعني بألفاظ معينة، لكن الصيغة القياسية صيغتان، ولهذا قال له صيغتان. واضح؟ لكن يمكن أن يتعجب بغير هاتين الصيغتين، بس هذه سماعية ليست قياسية. فما أصبرهم على النار، كيف تكفرون بالله وكنتم أموات. طيب، الصيغتان ما هما؟ اكتبوا هذه الصيغتين، هاتين الصيغتين، وبعد ذلك نقرأ. اكتبوا ما أفعل زيدا، جملة ويكون تحتها فراغ. هذه الجملة تحتها سطر فراغ أو سطرين فراغ، والجملة الثانية أفعل بزيد وتحتها فراغ. ما أفعل زيدا وأفعل بزيد، خلاص. إيش تقول؟ جيبوا على ما أفعل زيدا صيغة. ما أكرم زيدا، ما أحسن زيدا، ما أجمل زيدا. إيش قولوا أنتوا؟ أنا الحال اللي أجيب، جيبوا معي. ما أذكى زيدا، ما أرحم زيدا، ما أرحم زيدا. أفعل بزيد يعني أكرم بزيد، أحسن بزيد، أجمل بزيد، أنعم بزيد. طيب يا شيخ، كيف نعرب الآن؟ باب التعجب ما فيه إلا مسألتان. المسألة الأولى، ما هي الصيغة؟ ما هي الصيغتان؟ والمسألة الثانية، كيف نعرب كل صيغة؟ بس هذه القضية. كيف نعرب ما أفعل زيدا وأفعل بزيد؟ ما أفعل زيدا، ما هذا اسم استفهام في مبني في محل رفع مبتدأ. طيب، أفعل هذا فعل إيش؟ ماضي. فعل ماضي، فعل ماضي مبني، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب. فين الخبر الآن؟ جينا ما مبتدأ، فين الخبر؟ أفعل زيدا جملة، الجملة الفعلية هي الخبر. واضح هذا الإعراب؟ ما أحسن زيدا، ما مبتدأ، أحسن هو زيدا فعل وفاعل مفعول، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. انتهينا. طيب، هاتوا الصيغة الثانية. أفعل بزيد، أفعل كيف نعجبه؟ أفعل فعل إيش؟ أمر، فعل أمر، صورة أمر. لا، هذا فعل ماضي، فعل ماضي بصورة الأمر. أفعل بزيد هو فعل ماضي بصورة الأمر، فإعراب نعرفه كذا، فعل ماضي بصورة الأمر. طيب، فين فاعل أفعل؟ زي كأنه قال أفعل. الفاعل زيد. لا، ليس الفاعل مذكور قدامكم. زيد آخر شيء. الباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع بالضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فهمتوا؟ إذن أفعل بزيد هي غريبة، صورة غريبة. أما الفعل فالغريب فيه أنه ماضي بصورة الأمر أو بصيغة الأمر، والفاعل مجرور. طبعا ما عندنا فاعل مجرور، بس الفاعل جاء بمجرور بحرف جر زائد. فهمتوا الغرابة الآن من وجهين؟ طيب، إذن لاحظوا الصيغتان كلاهما فيها فعل ماضي، وهي ملازمة لفعل الماضي، ما يتغير. ما تقدر تقول ما يفعل، ما يفعل، ما يصلح. ما أفعل ماضي، والثاني أفعل أيضا هي ماضي، إلا أنها بصورة الأمر. الآن يقرأ يا شيخ. واضح الباب؟ خلاص ما في زيادة على هذا الكلام اللي قلته، والله أعلم. اقرأ. وله صيغتان. طيب. إحداهما ما أفعل زيدا، هذا ضعه بين معكوفتين، نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه. طيب نفس الإعراب، ما أحسن زيدا، ما هو المبتدأ، أحسن هو زيدا الخبر، ما أفضله، ما أفضله هنا ضمير، نفس الكلام، ما هو المبتدأ وأفضل فعل ماضي. أيوة. فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به. طيب. والجملة خبر ما. انتهينا من هذا. الصيغة الثانية. والثانية أفعل بزيد، نحو أحسن بزيد وأكرم به. فأفعل فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، وليس فيه ضمير لفظ معناه التعجب. وبزيد معناه التعجب لكن هو ماضي. وبزيد فاعله، يقول ليس فيه ضمير، لماذا؟ لأن الفاعل موجود ظاهر. وبزيد إيش؟ فاعله. فاعله نقول الباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب وأصل قولك؟ وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد. يا سلام. أي صار ذا حسن. أحسن زيد أي صار ذا. نحو أورق الشجر، يعني صار ذا ورق. ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر، يعني صارت أحسن. فقبح إسنادها إلى الظاهر، غيرت الصيغة إلى الأمر مع بقاء المعنى، يعني هو ماضي. فقبح إسنادها إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل. ليش قبح إسنادها إلى الظاهر صيغة الأمر؟ لأنه مع لا أي يا سلام، لأنه الفعل الأمر ما يظهر الفاعل معه، فما يصير نقول أحسن زيد يجب ستره. فقبح إسناده إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل. أيوة. انتهى الكلام. واضح هذا؟ الحقيقة أن العرب تكلمت بهذا وخلاص. التعليلات هذه أنا ما أهون من شأنها، لا، هذا العلماء كبار فحول من فحول اللغة، وهذه استنبطوها بالتتبع والاستقراء، وهي تقرب المعنى، لكن حقيقة الأمر هي سمعت هكذا ثم بحثوا عن علة فاستنبطوا هذه العلة. ومسألة التمرد على كل قديم هذا كلام مو صحيح. طيب أكمل باب الذي يليه. باب العدد. العدد إيه؟ اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. طيب. الأول ما يجري على القياس. طيب ما هو القياس؟ القياس هو الذي سيذكره الآن. إيه؟ فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد. هذا بين معكوفتين لأنه هو هذا القياس، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. أيوه. وهو ما الواحد. هو الآن بالله رقموا هذا. وهو الواحد هذا رقم واحد، والاثنان هذا رقم اثنين، وما كان على صيغة فاعل هذا رقم ثلاثة. تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر. طيب. وفي المؤنث واحدة واثنتان وثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب. وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، إلا أنك تأتي. إيش يعني ركبت؟ إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، مع العشرين، مع الثلاثين، مع إذا ركبت، لأنه هو يقول عاشر ثاني واحد ثاني وثالث، بغض النظر جاءت مفردة أو جاءت مركبة مع العشرة، ثالث عشر. طيب. إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية. إيه. فتقول في المذكر قال إيش لحظة، قال إلا إن إذا ركبت مع عشر أو غيره، يعني مجاوز العشر. إلا أنك تأتي إيه بأحد أو وإحدى وحادي وحادية. إيه. فتقول في المذكر أحد عشر رجلا واثنى عشر وحادي عشرة وثاني عشرة وثالث عشرة إلى تاسع عشرة. طيب. وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة. وتقول ثالثة عشرة هي أحد وعشرون واثنان وعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون. يعني مع المذكر ستقول حادي وعشرون ثاني وعشرون ثالث وعشرون طيب وإحدى وعشرون طيب وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين. طيب هذا الأول اللي يجري مع القياس، وهذا في ماذا؟ في كم كلمة؟ واحد واثنان وما كان على صيغة فاعل. الثاني هذا الذي يجري على خلاف القياس، تفضل. والثاني ما يجري على عكس القياس. طيب افتحوا المعكوفة. فيؤنث مع المذكر ويذكر، ألف ويذكر مع المؤنث، وهذا باء، هذا خلاف القياس. طيب ما هو اللي وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، يعني من ثلاثة إلى تسعة، سواء أفردت نحو مثل ثلاثة رجال وثلاث نسوة، وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال لأنها ليلة، ثمانية أيام لأنها يوم. إذن سواء أفردت، ضعوا ألف عند كلمة أفردت، أو ركبت مع العشرة ضعوا باء، تفضل. أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة رجلا، وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة. كذلك إيش اللي يحصل فيها؟ تخالف المعدود. طيب أو ركبت مع العشرين، هذا جيم. أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو ثلاثة وعشرون رجلا. طيب لو قلنا امرأة راح نقول إيه؟ ثلاثة وعشرون امرأة. أيوة. رجلا إلى تسعة وتسعين، وثلاثة وعشرون إلى تسعة وتسعين. طيب الثالث ما له حالتان وهو العشرة. عشرة. الثالث ما له حالتان وش هو؟ وهو العشرة. إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشرة واثنى عشرة وثلاثة. كيف جرت على القياس؟ يعني تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. أيوه. هذه ركبت مثل إيش؟ أحد عشرة. أيوه. واثنى عشرة وثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة، وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة. وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو أيوه. عشرة رجال وعشر نسوة. أيوه. يصير إذا ركبت ألف، عفوا أي ركبت جرت على القياس، وإن أفردت وهذا باء عكسها على خلاف القياس عشرة رجال وعشر نسوة، انتهى الباب. طيب كمل الباب الأخير. إيش باب الوقف؟ في وقت باب الوقف. لا لحظة، هذه فائدة يذكرونها في كتب اللغة في هذا الباب عادة، مسألة العدد، ألفاظ العدد الواقعة في التاريخ، ماذا يقولون؟ نأخذ هذه الفائدة مدام عندنا وقت. العرب يؤرخون بالليالي، الليلة عندهم أسبق من اليوم، إذا دخل المغرب بدأ اليوم الأول مثلا، بدأت ليلة الليلة اليوم الليلة الأول، فهذه الليلة الأولى، جاء الصباح دخلنا في اليوم الأول، الليلة والثاني يوم، يعني اليوم والليلة تبدأ، اللي يبدأ إيش يسبق الليل يسبق. طيب يؤرخون بالليالي لسابقها، يقولوا لأنهم أصلا ما يعرفون دخول الشهر إلا في الليلة باستهلال الشهر، وهذا يكون في أول الليالي. طيب، فيقال في أول الليالي، يقال في أول ليلة من الشهر مثلا، بيكتب ولا يؤرخ ولادة أو كذا، فيقول كتب لأول ليلة منه، كتب لأول ليلة منه، أو يقولون لغرتها، لغرته أو لمستهل شهر كذا، يقولون لأول ليلة أو لغرة كذا أو لمستهل كذا. طيب، في اليوم الأول يقولون لليلة خلت. طيب إذا ليلة خلت معناه هو فين؟ في اليوم الأول. لليلتين خلتا معناه هو في النهار الثاني. لثلاث خلونا، لتسع خلونا، لعشر خلونا، لإحدى عشرة خلت. إحدى عشرة خلت معناه هو فين؟ في يوم الإحداش إلى النصف، وهكذا للنصف. يعني إيش يقول؟ إيش اللي خمسة عشرة خلت؟ طيب خلت، لكن إذا وصل النصف يقدر يقول لخمسة عشرة خلت أو لخمس عشرة بقينا، لأنه هو في النصف. إذا تجاوز الخمسة عشر دخل في اليوم السادس عشر، فإيش يقول بعد النصف؟ يقول لأربع عشرة بقينا، أو لست عشرة مضت. يعني يقدر يقول كذا، إما يقول لست عشرة مضت، أو لأربع عشرة بقينا. طيب، إلى عشر بقينا، ثم إلى ليلة التاسع والعشرين، فش يقول لليلة بقيت. طيب، وفي آخر ليلة الثلاثين يقول لآخر ليلة منه، أو انسلاخ رجب معناه هو في آخر ليلة، أو سلخه. طيب، وما عنده مشكلة يقولوا خلونا أو خلت، أو بقينا أو بقيت. طيب، انتقل إلى باب الوقف، تفضل. باب الوقف، يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة. هذه بالله اسمع، الآن هي مجموعات، فرقموها كمجموعات في الهامش في الخارج، ما هو في الداخل. عندنا راح تيجي ست مجموعات، المجموعة الأولى رقم واحد داخل مربع في الهامش برا، يعني مقابلة بمحاذاة الكتابة. قال المنون المرفوع والمجرور، هذه الآن مسألتنا، كيف يوقف على المنون المرفوع والمجرور؟ رجل، رجل. قال تفضل، بحذف الحركة والتنوين، يعني رجل، نحو جاء رجل، سلمت على رجل، جاء زيد، مررت بزيد، إذا وقفت يعني، فهمتوا؟ طيب، القاعدة الثانية، وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا، تقول رأيت زيدا. طيب، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية تلحق بها أمور أخرى، منها قال فتبدل، وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف. طيب، إذا، طبعا هذه إذن مقصود بها إذا الجوابية، أما الظرفية اللي هي إذا، هذيك إذا تبقى إذا اتفاق الشرطية، لا إذا الظرفية، هذه الجوابية إذن كذا، لكن ذيك إذا جاء هي ظرفية تجي شرطية. طيب، يصير إذا الجوابية. طب بالمناسبة، إذا تكتب بالنون ولا تكتب بالألف؟ خلاف، بعضهم كذا وبعضهم كذا، بس على القول بأن كتابتها بالألف معناه أنها يوقف على إذا. كم؟ وكذلك نون التوكيد الخفيفة، نحو لنسفع عن، لنسفع إذا قد إذا كان. طيب، الآن صار يقال وعلى المنون المنصوب، هذا واحد، المنون المنصوب نوقف بالألف، ونون إذا الجوابية نقف بالألف، ونون التوكيد الخفيفة أيضا نقف بالألف. قال ويكتبنا كذلك يعني ألفا، اللي هي إذا إذن الجوابية ونون التوكيد الخفي تكتب ألف، وطبعا بعضهم يكتبها بالنون. فهمنا الآن المسألة؟ إذن عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى المرفوع والمجرور بالسكون وبالتنوين المنصوب ألف، واضحة هذه ومعروفة عندكم من أول. طيب انتقل إلى القاعدة الثالثة، ويوقف على المنقوص المنون في الرفع. في كلام قبله، ليش تتجاوز؟ يا تجاوزت يا ساقط من نسختك. ما عندي قبله. إيش عندك؟ ما عندك؟ اقرأ يا شيخ. إيش؟ طيب، ورحمة بالهاء هي ساقطة من بعض النسخ، صحيح. ورحمة بالهاء يعني بدل التاء، اكتبوها، تقف على رحمة، رحمة. ها؟ أقول هذا رحمة من الله، لو وقفت على رحمة أقول هذا رحمة. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. القاعدة الرابعة، ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر لحذف يائه. طيب، المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف الياء فتقول نحو جاء. معلش، عند قولي على المنقوص، هذه القاعدة الرابعة. المنقوص الرابعة. المنقوص المنون في الرفع والجر ألف، تقول جاء قاض ومررت بقاض. أيوة، نحو جاء قاض ومررت بقاض، جاء قاض إثباتها. أيوة ومررت بقاض. أيوة، ويجوز إثباتها. ويوقف في النصب، يعني يجوز إثبات إيش؟ الياء. الياء. جاء قاضي. أيوة، ومررت بقاضي. تفضل. ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألف. هذا باء، نفس هذا المنقوص، لكن منقوص منون لكنه منصوب. قال ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألف، نفس القاعدة الماضية. نحو رأيت قاضية. طيب، شرعنا الآن في الخامسة، القاعدة الخامسة. وإن كان غير منون، اللي هو نفس هذا المنقوص بس ما هو منون، ونفس الكلام سنقول في الرفع والجر ألف، ثم إذا كان منصوبا باء. طيب، في الرفع والجر كيف؟ فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، اللي ما هو منون. اللي ما هو منون هذا معناه في أل يمنع التنوين، مثل نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذفها، يعني جاء القاض. طيب، وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير. هذا باء، وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير. إثبات مين؟ الياء. حركة تظهر، رأيت القاضية، لكن إذا وقفت تقول رأيت القاضي. القاضي ليه. وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت. الياء الساكنة كيف؟ شرعنا الآن في السادس، القاعدة السادسة. أيوة، القاعدة السادسة فيها ثلاثة فروع. ويوقف على، وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، إذا الآن الوقف على ما فيه تاء، ما فيه تاء التأنيث ألف. فهذا لا مؤلف هذه القاعدة الأصلية. فإن كانت ساكنة، هذا رقم واحد، أو ألف أنت أحرار. أيوة، فإن كانت ساكنة لم تغير، ما تغير، قامت وقعدت وشربت كما هي. اثنين، وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع نحو المسلمات، في جمع أيوة نحو المسلمات. أيوة، فالأفصح الوقف بالتاء، بالتاء المسلمات. طيب، هذا ألف، أنتوا رقمتوا بواحد اثنين ولا بألف باء؟ ألف، ألف باء. إذن هنا يصير هذا تحت باء، يصير واحد اثنين. فالأفصح الوقف بالتاء، هذا الأول، وبعضهم يقف بالهاء. عجيب، يقف بالهاء إيش يقول؟ المسلمة والمكرمة، دفن البنات من المكرمة، يعني دفن البنات من المكرمات والعياذ بالله. تفضل. وإن كانت ثلاثة، هذا الثالث. وإن كانت في مفرد فالأصح فالأفصح الثالث، ما أدري يعني أنا خربطتكم في الترقيم. الأول ساكنة، الثاني متحركة، الثالث إن كانت في مفرد. واضح هذا الكلام؟ نعم. ها؟ لا، لو دخلنا الثالث نعيد مرة ثانية. نعيد مرة ثانية. ما يوقف على ما فيه تاء التأنيث. أنتوا إيش كتبتوا؟ فإن كانت ساكنة إيش كتبتوا؟ ألف. ألف. يا ألف يا واحد خلصوني. أنا حطينا ستة هنا أخ مودم. طيب. فإن كانت ساكنة ألف، متحركة باء، تحت باء، في جمع في مفرد، في فش اسمه، فإن كانت متحركة، لا ما أبغى كذا أنا، فإن كانت متحركة في جمع، هذا هو رقم باء، مثل المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء، هذا رقم واحد، وبعضهم بالهذا رقم اثنين. فهمتوا ايش اقول؟ طيب، قال وان كانت في مفرد، هي نفسها متحرك لكنها في مفرد، هذا كتبتم عليه ايش؟ جيم. جيم، جيم تحته واحد واثنين، واضح؟ ترى هذه واحد واثنين والف وباء، ترى تصور لك الموضوع، لانه لو غبت عن الكتاب ورجعت بعد فتره تحتاج، يمكن تتصور، ما راح يكون معجزة ولا يكون شيء خارق للعادة، راح تقرأ الكلام وتفهمه، بس يأخذ منك وقت حتى تستوعب الصفحة. لكن إذا فيها ألف وباء واحد واثنين وكذا أسهل للوصول للمعلومة، صح ولا لا يا شيخ؟ طيب، بس أنا قاعد أبرر نفسي ليش أقول لكم ألف وباء وكذا. وإن كانت في مفرد، هذا جيم. وإن كانت في مفرد فالأفصح والوقف بالهاء نحو، هذا واحد، مثل رحمة وشجرة، رحمة وشجرة تصير إيش؟ رحمة. رحمة وشجرة. طيب كمل. وبعضهم يقف بالتاء، هذا اثنين، وبعضهم يقف بالتاء. كيف يقف بالتاء؟ رحمة وشجرة. طيب، وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى، بعضهم يعني بعض العرب، أي في قوله على أصلها قبل أن تخلق، وهي لغة فصيحة وبها رسم رسم في المصحف. أيوة. وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. قرأ بعض السبعة، أيوة، وهم نافع وعاصم وحمزة وابن عامر، إن وقرأوا كذا اتباع للرسم يعني، وقرأ الباقون بالهاء بدل إيه في الوقف، هذا مو في، والباقون وقفوا بالهاء بدلا من التاء في قوله تعالى إيش؟ إن رحمة، إن رحمة الله قريب، إن رحمة الله، لكن هو لو وقف يعني قريبا من المحسنين. واضح هذا؟ فين خبر إن قريب؟ قريب من المحسنين. طيب كمل، ما عندك شيء؟ لا، أقرأ يا شيخ. حط فاصل. إن انتهى الكتاب. إيش قال؟ ما في شيء، عندي الحاشية. أيوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، لا تقفل الآن، انتهينا من الكتاب بفضل الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. لكن الآن المطلوب منكم بعد أن انتهينا، المطلوب أمور. الأمر الأول مراجعة الكتاب كاملا من أوله إلى آخره ثلاث مرات، مراجعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، بحيث أن تحفظ القواعد الجديدة اللي هي غير محفوظة. الأصل أن تكون القواعد المذكورة في كتاب الدرر المكية محفوظة، المفروض كذا. فالآن يصير نثبت ما حفظناه قديما ونركز على الجديد. فنراجع الكتاب 3 مرات، هذا واحد. الأمر الثاني اللي هو التدريب والتطبيق. أنا أريدكم ترجعوا إلى كتاب في إعراب القرآن وتعربون، أن ترجعوا وتعربوا الجزء الأول من سورة، من القرآن يعني من البقرة معناه. وأرشح كتابه، موجود في النت، كتاب الإعراب المفصل ليش لكتاب الله المرتل لرجل إيش اسمه، بهجة صالح أو صالحة، لا لا لا، الإعراب المرتل، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل. طريقة الإعراب أن تأخذ الجملة التي تريد تقرأها وتعربها أنت، ثم تنظر في الكتاب إعرابك صحيح ولا لا، وسيرد عليك أشياء لن تعرف إعرابها وستشكل عليك، وعندما تنظر في الكتاب ستجد أنها معروفة، فهذه استفادة لك، أو تجد أن هذا الإعراب جديد ما مر عليك، طبيعي، لا تتأثر ولا تهتم ولا تلقي بال. هذا الأمر الثاني. والجزء 20 صفحة، فكل يوم تعرب صفحتين معناه 10 أيام، انتهينا. صفحة يعني 20 يوم. السبب في ذلك حتى تتقن هذا الكتاب. من غير هذا الكلام الذي أقوله وهو المراجعة والإعراب لا فائدة في من هذه الدراسة، ستنسى بعد أيام، طالت أو قصرت ستنسى. فما دام أجهدت نفسك ودرست هذا الكتاب ووصلت إلى هذه اللحظة فلا بد أن تكمل ما بدأته. هذا الأمر الثاني. هناك كتاب وجدته في السوق اسمه النحو المستطاع، هو مثل التهذيب للمتممة. ميزة هذا الكتاب أنه أورد الأمثلة، أورد أمثلة كثيرة، لأنه هو الكتاب هكذا عنوانه، النحو المستطاع، بعدين يعني طريقة السؤال والجواب والإعراب، هو كتاب مهتم بالإعراب، ففيه أمثلة كثيرة، أنا أظن أنها تصل إلى 5000 كلمة أعربها أو تزيد يمكن، لكن على طريقة الكتاب، ماشي بطريقة الكتاب. فأتمنى، وهذا أيضا موجود في النت الكتاب، أنا وجدته في السوق فأيضا تأخذون هذا الكتاب وتعربون الأمثلة التي فيه، طبعا بنفس الطريقة، تنظر في المثال وتعربه من عندك، من ذهنك، من معرفتك، ثم تنظر في الجواب صحيح ولا غير صحيح. أظن بذلك، إذا فعل ذلك فستكون شامة بين أقرانك، وستتقن ما درسته. ما قلت تتقن النحو كله، لا، لكن ستتقن ما درسته، وسيكون هناك فرق شاسع بينك قبل ذلك وبينك بعد ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.